اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدار. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدار. ويستحب أن يجلس وفي بعض النسخ ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه فقال ويستحب أن يجلس وفي بعض النسخ أن ينزل أي القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خطته، فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء، ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن، ولا حجاب له وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره، ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد فإن قضى فيه كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة لم يكره فصلها فيه، وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. أبا نستكمل ما بدأناه أمس من آداب القاضي في مجلس القضاء. ذكر المصنف بعض الآداب وزاد الشارح بعضا آخر. فأمس قال أنه يستحب أن يبدأ بالمحبوسين بالنظر في أمر المحبوسين، ثم ينظر في أمر النظار والأوصياء أو ثانيا الأوصياء، ثم النظار على الأوقاف وغير ذلك من الولايات التي والنواب التي كانت في القاضي أو مع القاضي السابق الذين عينهم القاضي السابق. الآن يبدأ في الكلام على الكاتب، أن يتخذ كاتبا. نعم. هذا معنى الكلام. لا يقصد السنة عادة يعني. الآن يتكلم على استحباب اتخاذ الكاتب، أن يتخذ القاضي كاتبا. قال المحشي رحمه الله ثم يتخذ كاتبا للحاجة إليه. ثم يتخذ كاتبا، العلة إيه؟ قال للحاجة إليه، فإن القاضي قد لا يحسن الكتابة على ما مر، أن الأصح على ما مر من أن الأصح أنه لا يشترط كونه كاتبا، وإن أحسنها فلا تفرغ لها غالبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 40 كاتبا، منهم علي بن أبي طالب، منهم معاوية، منهم زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. قال ويشترط في الكاتب أن يكون عدلا، إذا اتخذ كاتبا فيشترط ألا يكون فاسقا، يشترط أن يكون عدلا. لماذا؟ لئلا يخون فيما يكتبه حرا ذكرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات وكتب حكمية. لماذا يشترط أن يكون عارفا بكتابة المحاضر والسجلات والكتب الحكمية؟ قال ليعلم كيفية ما يكتبه، يعني عنده خبرة بهذه الأمور الفنية، ويبدأ في التفريق بين المحاضر والسجلات والكتب الحكمية. قال فالمحاضر جمع محضر، وهو ما يكتب فيه حضر فلان وادعى على فلان إلى آخر ما يقع بين الخصمين من غير حكم، مدام لم يزيل بالحكم فهذا يسمى محضرا، إثبات الحالة، حضر فلان، ادعى على فلان، رد فلان، وأتى ببينة، وأقسم اليمين، وفعل القاضي كذا، والقاضي طلب منه أن يفعل كذا، سجل للمجريات اليوم القضائي. طيب، هذا هو المحضر. قال: والسجلات جمع سجل، وهو ما يسجل فيه الحكم بعد الدعوة. يبقى لو زاد على المحضر تسجيل الحكم الذي أصدره القاضي، هذا يسمى سجلا. بس سجل ليس مجرد الحكم فقط، ولكن الحكم في ذيل المحضر. المحضر إذا خلع عن الحكم فهذا محضر فقط، إذا زاد فيه الحكم فهذا هو السجل. قال: ويحفظ في بيت القاضي. يحفظ في بيت القاضي، مسؤولية القاضي. الصنف الثالث الذي يلزم أن يعرفه الكاتب: كيفية كتابة الكتب الحكمية. ما هي الكتب الحكمية؟ قال: والكتب الحكمية هي المعروفة الآن بالحجج، وهي ما يكتب فيه ذلك. يكتب فيه ذلك أي الحجج، ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم. ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم، زي حجج الوقف مثلا. مهم أنها تكون فيها إما بخط القاضي وإما بتوقيع القاضي. يعني في شيء متنازع عليه قول الخصم. هو الخصوم زي ما بيحصل في الشهر العقاري كده، بنروح ناخد توثيق الشهر العقاري على بعض التنازلات، على توكيلات، على وصايا، على اوقاف، رهن، ويعطى للخصم. انا ممكن نوثق عند القاضي هذه الاشياء ونقول لحضرة القاضي: هذا هو الدائن، وانا رهنت داري ولا دابتي ولا اي شيء، فيوقع ويعطى للخصم، يعطى للمرتهن اللي هو الدائن. يبقى المدين هيروح يرهن شيء عند القاضي وياخذ عليه حكم عند القاضي بانه حصل عندي انا بشهادتي ان رهن فلان كذا لحق المرتهن الفلاني او الدائن الفلاني. يعني الدائن يسمى خصما او خصما؟ يعني انا ظني يعني او فهمي قد يكون هو في دعوة، في شيء متنازع عليه، يعني ارض مثلا متنازع عليها بين اثنين، فيقضي القاضي ويختم هذا السجل. ده السجل افندم، ده السجل. انتهينا منه. ولم تكلم في حاجه ثانيه، هي الكتب الحكميه. توقيع القاضي او حكم القاضي في قضيه ما، ده السجل. وده بيحفظ في بيت القاضي. احكام وزارة العدل يعني تبقى لازم تكون عند وزارة العدل. لكن الحجج دي بتكتب وتعطى للخصوم، يعني المتداعيين او احد المتداعيين او الى اخره. يعني القاضي امر بكذا، اذن بكذا، شهد على كذا، اشهد على كذا، كان بحضور كذا، ويكتب ويعطي للذي تقدم اليه، سواء كان في خصومة او ما فيش خصومة. حتى لو ما فيش خصومة، يعني هل نطلق على الدائن خصما؟ يعني لغالبة ان اللي بيحضرون على يحضرون للقاضي بيكونوا الغالب انهم بيكونوا خصوم. تسمح يعني. تغليب يعني. نعم، تغليب. طيب. الكاتب لماذا يكون حرا؟ مش عارف. لا أدري. تقصد هي نفسها شروط الشاهد يعني، فالكاتب كالشاهد. ما وجه المقارنة بين الكاتب والشاهد؟ وفي حضوره يعني. وجيه برضو كلام وجيه يعني. الشيخ بيجيب، الشيخ سعد بيجيب بأن هذه شروط الشاهد، فالمسمع والكاتب اشترط فيهما شروط الشاهد. لماذا يشترط أن يكون حرا ذكرا إلى آخره؟ لأنها شروط الشاهد، باعتبار أن المسمع أو باعتبار أن الكاتب سيقوم بدور يحتاج فيه إلى التوثيق، والتوثيق ولاية، والولايات تكون للذكور يعني. طيب. ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم، ويندب أن يكون فقيها. القاضي يكون فقيه؟ يندب أن يكون فقيه؟ لا طبعا، هو الكاتب. الكاتب صح كده. لذلك الكلام على شروط الكاتب ومستحبات الكاتب. تكلم على ما يشترط للكاتب أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا عارفا بالكتابة، عارفا بالكتابة، دي شروط. وأما كونه فقيها فهذا مستحب وليس شرطا يعني. ويندب أن يكون فقيها، العلة لئلا يؤتى من قبل الجهل. عفيفا عن الطمع، يندب أن يكون عفيفا عن الطمع. لماذا؟ لئلا يستمال بسبب كده، بسببه في هاء يعني، بسببه بالضمير يعود على ايه؟ الطمع، يعود على الطمع. لئلا يستمال بسبب الطمع يعني، لئلا يكتب شيئا، يزور شيئا، يدلس شيئا. فإذا كان صاحب طمع فيستمال بسبب هذا الطمع. وافر العقل، لماذا؟ لئلا يخدع في الأمور. جيد الخط، لماذا؟ لئلا يقع الاشتباه في الخطوط. حاسبا فصيحا، حاسبا فصيحا أيضا مستحبان من مستحبات الكاتب. إلى ذلك الكلام على الكاتب. الآن ينتقل إلى القاضي مرة أخرى، مستحبات القاضي. بقى فصيحا ده نهاية مستحبات الكاتب، ثم يستكمل مستحبات القاضي. قال: ويتخذ مترجمين يترجمان له كلام من لا يعرف لغته من خصم أو شاهد. يتخذ مترجمين يترجمان له كلام من لا يعرف لغته، من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد. وإن كان ثقيل السمع اتخذ مسمعين، بشرط أن يكون كل من المترجمين والمسمعين من أهل الشهادة. هنا نص بقى على أن يكونوا من أهل الشهادة، أو يعني بشروط أهل الشهادة التي ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، من العدالة، من الذكورية، من البلوغ. لماذا؟ لماذا اشترط أن يكونوا على صورة أو على شروط أهل الشهادة؟ قال: لأن الترجمة والإسماع شهادة، فلا بد من الإتيان بلفظها. ده كمان بيشترط أن المترجم وأن المسمع إذا ترجم لابد أن يأتي بلفظ الشهادة. أشهد أني سمعت يقول كذا وترجمته كذا. يبقى المسمع يقول أشهد أني سمعته يقول كذا، والمترجم يقول أشهد أنه يقول كذا. يترجم اللغة بس يبدأ كلامه بقوله أشهد، لأنهما شاهدان، المسمع والمترجم كل منهما شاهد، فيقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا. لكن لا يضرهما العمى، لا يضرهما العمى. لماذا؟ لأن المقصود من الترجمة والإسماع تفسير اللفظ ونقله، وهو لا يحتاج إلى المعاينة بخلاف الشهادة. يبقى هو يشترط فيهما ما يليق بوظيفتهما من شروط الشهادة، لا كل شروط الشهادة. إن كان يشترط في الشاهد ألا يكون أعمى فهنا لا يشترط ألا يكون أعمى، بل يجوز أن يكون المترجم والمسمع أعمى. قال: ولا بد من العدد في ترجمة كلام الخصم أو الشاهد للقاضي وإسماعه له. إذا لا بد أن يكون هناك مترجمان ومسمعان، شروط الشهادة اثنان على الأقل. مرة أخرى: ولا بد من العدد في ترجمة كلام الخصم أو الشاهد للقاضي وإسماعه له. لماذا؟ لأن كل منهما شهادة كما علمت، بخلاف ترجمة كلام القاضي للخصم أو الشاهد وإسماع ما يقوله القاضي للخصم أو كلام أحد الخصمين للآخر فلا يشترط فيه العدد بل يكفي واحد. لماذا؟ لأنه إخبار محض، نقل كلام القاضي للخصوم، نقل كلام الخصوم بينهم وبين بعضهم مجرد إخبار، فلا يحتاج إلا إلى مسمع واحد أو مترجم واحد. لكن نقل كلام الخصوم إلى القاضي هذه شهادة فتحتاج إلى عدد اللي هو اثنان على الأقل. اللي عنده سؤال يسأل. قال: ويتخذ مزكيين بشروطهما الآتية في كلام الشارح. ويتخذ سجنا واسعا، عندنا سجن وسجن، سجن بفتح السين وسجن بكسرها. قال: رب السجن أحب إلي. قال: رب السجن أحب إلي. السجن بالكسر هو المكان الذي يسجن فيه، أما السجن فالمصدر، سجنه يسجنه سجنا، سجن سجنا ده مصدر. فقال: رب السجن يعني هذا المكان الموحش الذي يعزلني عن الناس أحب إلي مما يدعونني إليه. أو السجن هذا الأمر، هذا الفعل الذي يفعلونه به. فالآن هو يتخذ سجنا ولا سجنا؟ القاضي يتخذ إيه؟ سجنا، سجنا بالكسر، يتخذ المكان الذي يسجن فيه. قراءتان متواترتان. قد يعبر بالمصدر عن المكان، يبقى مجاز بقى، مجاز. ويتخذ سجنا واسعا، لماذا؟ للتعزير وأداء الحقوق، الحق ناس، للتعزير وأداء الحق. وأجرته على المسجون، لأن حضرته يشغله لشغله له، يبقى أجرة السجن والإقامة في السجن على المسجون. لماذا؟ لأنه هو الذي يشغل، هو الذي ينتفع بالسجن. قال: وأجرة السجان على صاحب الحق. وأجرة السجان على صاحب الحق، السجان يعني الذي يقوم على أمر المسجون، يأتي له بالطعام، يساعده في الوصول إلى مكان مثلا يصلي فيه أو يتوضأ فيه أو إلى آخره، من يقوم عليه، يأتي له بالأدوية، يوصل له أي أشياء تأتي له من زيارات إلى آخره. أجرته على صاحب الحق، على صاحب الحق يعني على الذي سجن من أجله، الذي سجن من أجله هذا المسجون، فسجناه لحق زيد، زيد الذي يدفع أجرة السجان، لكن المسجون عمرو هو الذي يدفع أجرة السجن، أجرة الإقامة. هذا الأوتيل ولا الموتيل يدفع حق ال ده زرف بقى، ما ده مش فقه بقى. نفرض انه معهوش فلوس، ده اسمه فقه؟ ده بسلفه انت، يبقى مدين، يبقى غلاس، يبقى رخام، يبقى سخافة. نفرض ما عندوش فلوس، ده فقه؟ ده دلبوش. نعم دلبوش معاه فلوس كتير. نفرض ان ما عندوش فلوس، عن نوتة عن الحساب، ده ليه علاقة بالفقه اللي معانا. بيت المال يدفع له ليه؟ عشان ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مش معنى قلت في المسجون ما قلتش ليه في التاني؟ طيب ليه ما قلتش في انه لما قلت أجرة السجان على صاحب الحق؟ طب لو صاحب الحق ما هوش فلوس، ما ده اولى ده اولى كده ولا ده اولى ولا ده اولى ولا ده ليه دعوه بالفقه اصلا؟ لانه دي مسائل تحصل في كل حاجه، كل حاجه ما هوش فلوس يبقى عليه، يبقى مدين، دي ماله مال الفقه ده. أجرة الأوراق بقى، الأوراق اللي بتكتب فيها هذه السجلات التي تكلم عنها في البداية، السجل والمحضر، الأوراق والأقلام والأحبار، دي أجرتها على بيت المال، أجرته على بيت المال. طيب وأجرته على أجرة السجن يعني على المسجون، لماذا؟ لشغله له. وأجرة السجان على صاحب الحق. قال ودرة، درة دي معطوفة على ايه؟ معطوفة على سجن، ويتخذ سجنا ودرة، ويتخذ سجنا ودرة بكسر الدال المهملة وفتح الراء المشددة. قال للتأديب بها، العلة ايه؟ لماذا يتخذ القاضي الدرة؟ للتأديب بها. من مهمة القاضي انه يؤدب لانه بيعذر، ومن حقه هو نفسه ان يقيم الحد، من حق القاضي ان يقيم الحد بنفسه، ده هو ده من اختصاصاته يعني. اما ان يحيله على غيره ده بالنيابة، لكن اصل الاختصاص انه هو الذي يقيم الحد، لكن في العادة ينزه نفسه عن ذلك ويأتي ببديل او وكيل يقيم الحد بدلا منه. حد او تعازير هو الذي يقيمها يؤدب. ودائما كنا نسمع عن فضيلة الشيخ علي يقول وللمفتي أن يؤدبك القاضي. ما فيهاش الضمة يا سيدي. الدرة ده أنت اللي درة، درة الزمان، درة يعني جوهرة، الدرة هي الجوهرة. الشيخ طارق كده درة في وسط الطلاب، يعني هو أحسن طالب في الطلاب، متميز يعني. في بقى الضرة بالضاد، في الضرة التي تضر بها صاحبتها يعني. الضرة بالضاد، فتح الضاد. دي انا عارف الضرة اللي هي الزوجة الثانية يعني. طب اللي بالضم دي عمية الضرة، الضرة عمية الضرة. طيب ودرة بكسر الدال المهملة وفتح الراء المشددة العلة للتأديب بها، كل دي مستحبات. وأول من اتخذها عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت أي درة، كانت درة عمر من نعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكانت أهيب من سيف الحجاج، وما ضرب بها أحدا على ذنب وعاد إليه بل يتوب منه. يعني فيها بركة. تجرب تجرب عشان ما ترجعش الأسئلة البايخة تاني. هو عايز الدرة بتاعت عمر بقى. انا عايز استفسر كيف تطلع البايخ. كيف ايه؟ ما ده سؤال بايخ برضه. ما يحصل في اقسام الشرطه من ضرب للمتهمين سواء يعني يدينوا او لم يدانوا؟ السؤال ما حكمه انه اختلف فيه العلماء على قدر منه في خلاف، والباقي طبعا محل منع، يعني الزائد عن محل الخلاف محل منع. محل الخلاف هو في القدر الذي يمكن الوصول به الى الاعتراف، فالمالكية عندهم أنه يمس بشيء من العذاب ليعترف على نفسه أو على غيره من المتهمين، لا مانع أن يمس بشيء من العذاب عند المالكية، ده محل خلاف، وبقدر معين في المطلوب تأديته وبقدر معين في هذا العذاب بشيء يمس. شوف العبارة الرقيقة، يمس بشيء من العذاب يعني بقليل من العذاب ليتأدى غرض ما. أما أن يضرب ويهان كرامته وإنسانيته ويسحل ويؤذى ويعتدى عليه جنسيا والمصائب التي نسمعها ونراها، هذه من الكبائر التي اتفق الإنس والجن والمسلمون والكفار على منعها وتحريمها. خلاص، حتى القدر القليل ده ليس متفقا عليه، ده رأيي، ولا بأس من العمل به في بعض البلاد ولا في بعض النواحي على أنه من اجتهادات المجتهدين المعتبرين، لكن بقدره لا بالتوسع الممقوت الذي يعني لا يرضاه العقلاء من البشر. ده الملكية المتقدمين ولا المتأخرين ولا ده المذهب نعم. نظر الواقع، نظر إلى الواقع. الواقع الواقع كده، السؤال لا يسأل الحقيقة. لما يكون الواقع، لما يكون أنا بخاف من زيد أكتر من عمر، تقول لي لماذا؟ الواقع كده، الواقع أن درة سيدنا عمر كانت أهيب من سيف الحجاج، الناس كانوا يخافون من درة عمر، واقع الواقع. فلماذا؟ أنا أسف مش فاهم السؤال، لا يسأل. ما هو ده لا يسأل عنه. لما أنا أشوفك منور وشوف واحد تاني أقل نورا، تقول لي لماذا؟ أنا شايفه كده. ما أعرفش. خلينا في الدرس، الله يبارك لك، ركز في درس الفقه. وفي بعض النسخ أن ينزل بدل من قوله أن يجلس أن ينزل. قال وهو أولى. لماذا؟ لأن الكلام في نزوله وإقامته لا في خصوص جلوسه، بل الكلام ليس في الجلوس ولا الوقوف، الكلام في النزول في مكان القضاء، أي القاضي، تفسير للضمير الفاعل على كل من النسختين، في وسط البلد. في وسط البلد، قال بفتح السين على الأشهر. ركز معايا لو سمحت، في فائدة لطيفة هنا. في وسط البلد بفتح السين على الأشهر، إذا كان في متصل الأجزاء، كما في قولك جلست في وسط الدار، وبسكونها على الأفصح إذا كان في متفرق الأجزاء، كما في قولك جلست في وسط القوم. خلاص، فائدة لغوية ليعلمنا فيها تحريك سين وسط أو تسكينها، وسط ولا وسط. قال والله إن كان المظروف، إن كان المظروف متصل الأجزاء يبقى التحريك أفصح، فإن كان غير متصل الأجزاء فالتسكين أفصح. نقرأها مرة أخرى، في وسط بتحريكه بفتح السين على الأشهر إذا كان في متصل الأجزاء، كما في قولك جلست في وسط الدار. الدار ده مثال لمتصل الأجزاء. خلاص. طيب ولو كان غير متصل الأجزاء كالقوم، قالب الإسكان أفصح، وبسكونها على الأفصح إذا كان في متفرق الأجزاء، كما في قولك جلست في وسط القوم. طبعا ممكن تستخدم فيه وممكن ما تستخدمش فيه، الكلام مش في فيه الآن، الأحسن بلاش فيه كمان. جلست وسط القوم، لا نحتاج إلى فيه لأن الظرف على تقدير فيه، كلمة فيه ديت الأحسن حتى إزالتها. لكن الكلام في تحريك السين وتسكينها، متى تحرك ومتى تسكن، يجوز الاثنين، لكن هناك ما هو الأفصح. خلاص، الأفصح أن تحرك إذا كان المظروف متصل الأجزاء كالدار، كالرواق الذي نحن فيه جلست وسط الرواق يعني في منتصفه. أما لو كان مجموعة مثلا من الطلبة جالسون وجلس بينهم أو في داخلهم عمرو أو زيد فنقول عمرو وسط الطلاب أو التلامذة أو ما شابه أحسن، لأنه الأشهر لأنه الأفصح. في أي مشكلة إلى هنا؟ في شيء مش واضح إلى هذا الحد؟ في شيء مش واضح؟ نعم. ما وإلا أين ذكر إيه؟ ما ضرب أحد على ذنب وعاد إليه يعني إلا لم يعود إليه. ما ضرب وعاد يعني ما ضرب إلا ولم يعود إليه. في سؤال في وسط ووسط واضحة في أذهان حضراتكم؟ طيب أنبه على شيء، أنبه على شيء. لو قرأنا الكلام على هذه الصياغة التي صاغها الشيخ هيحصل نوع من الاضطراب. ما سبب هذا الاضطراب؟ شوف بيقول ايه، بيقول في وسط البلد بفتح السين على الأشهر. كويس يا اخوانا؟ اذا كان في متصل الأجزاء كما في قولك جلست في وسط الدار، وبسكونها على الأفصح اذا كان في متفرق الأجزاء كما في قولك جلست في وسط القوم. إذا أخذنا بظاهر هذا الكلام يبقى هناك فرق بين الأشهر والأفصح، صح ولا أنا غلطان؟ مرة أخرى، إذا أخذنا بظاهر هذا الكلام يبقى هناك تفريق من الشيخ. ظاهر الكلام بيقول كده أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الأشهر والأفصح، لأنه جاء في متصل الأجزاء وقال الأشهر تحريك السين أو فتح السين يعني وسط، وقال في غير متصل الأجزاء الأفصح تسكين السين. الله، يعني دول الاصطلاحين مختلفين أبدا، فهو اصطلاح واحد. فالذي يقرأ لأول وهلة كده يظن أنهما اصطلاحان مختلفان، في حين الأفصح هو الأشهر لا فرق. هذه الصياغة، هذا التعبير من الشيخ يوهم المغايرة، وفي الحقيقة هما مترادفان. فالأفصح معناه الأشهر يعني الأكثر دورانا في اللسان العربي. الذي مخالفه ومقابله صحيح ولكنه أقل دورانا، يعني غير الأفصح ليس لحنا ليس خطأ ولكنه أقل دورانا، ها؟ خلاف ما يتبادر إلى ذهن كثيرين أو يذهب إليه عقل كثيرين أنه ده فصيح يبقى المقال بتاعه أنه خطأ لحن. لا، الفصيح معناه الأشهر الأكثر زيوعا وانتشارا في لسان العرب، الذي كسر على لسان أكثر العرب يعني، أو جاء على لسان أكثر العرب. خلاص، فعبارته شوية مهمة يعني، وعبارة غيره من الكتاب الأفصح والأفصح، فكانت ليس فيها هذا الإيهام الذي جاء في كلام الشيخ البيجوري. كان في مذيع في إذاعة لندن في الزمان كان يقول أحييكم من وسط لندن، دايما كده في بداية النشرة ولا في بداية أحييكم من وسط لندن. فالأولى أن يقول الأفصح بقى، الأفصح يقول إيه؟ وسط. وسط ولا وسط؟ وسط لندن. لكنه لم يخطئ، لكنه لم يخطئ، يعني لا نستطيع أن نلحنه يعني. طيب، بيقول وإنما استحب أن ينزل في وسط البلد ليتساوى أهله في القرب إليه. أهله، ضمير في أهله يعود على مين؟ أهل القاضي، ها؟ أهل البلد، صح، أهل البلد. ليتساوى أهله أي أهل البلد في القرب إليه، الضمير في إليه يعود على مين؟ على القاضي. فيتساوى كل منهم مع نظيره في من جميع الجهات، وإلا فمن كان بطرف البلد ليس مساويا لمن كان بجواره، بجوار القاضي يعني. من كان في طرف البلد أكيد لا يتساوى مع من كان بجوار القاضي في وسط البلد. لكن الكلام في كده أنه لو نزل في وسط البلد يبقى اللي في الناحية الغربية على نفس التعاد من الناحية على من القاضي يعني مع الذي في الناحية الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية إلى آخرها. المهم قال إذا اتسعت خطته، إذا متى ينزل في وسط البلد استحبابا، كل هذا على جهة الاستحباب، متى ينزل في وسط البلد إذا اتسعت خطته. الخطة ما معنى الخطة؟ أيوة، المكان المحيط بالعمران، المكان المحيط بالعمارة، العمارة يعني ما أنشئ فعلا، ما أنشئ فعلا، ما شيد فعلا من مبان وعقارات، المحيط بها تسمى خطة. الخطة هو المحيط بالعمارة أو العمران. إذا اتسعت خطته أي خطة البلد إن كانت بأن كانت كبيرة. وقوله فإن كانت البلد صغيرة أي بأن لم تتسع خطتها نزل حيث شاء، خلاص، لأنه استحببنا نزوله في وسط البلد من أجل تساوي الخصوم منه في المسافة، هذا يتصور في البلد الكبيرة، أما لو كانت صغيرة فالأمر لا يحتاج إلى ذلك. فلذلك قال نزل حيث شاء أي لسهولة المجيء إليه حينئذ، فلا يضر التفاوت في القرب إليه. قال إن لم يكن، كل هذا إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء، موضوع بأن ينزل في وسط البلد ولا في غير وسط البلد، هذا إن لم يكن هناك مكان معتاد تنزله القضاء، بيت للقاضي يتداول عليه القضاء، إذا عزل قاض ولا مات ولا إلى آخره استقال يأتي قاضي آخر في نفس المكان، زي البيت الأبيض الأمريكي مثلا أو الرئاسة، محل الرئاسة، إذا مات الرئيس أو عزل، ما هو بيعزلش لازم يموت، إذا مات الرئيس يبقى يأتي رئيس آخر في نفس هذا البيت لأنه مش ملكه، ده ملك الدولة. فإذا كان هناك مكان للقاضي يبقى لا نقول له انزل في وسط البلد ولا في غير، لا، في هذا المكان الذي شيد من أجله. إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء أي وإلا نزل فيه، فإن كان هناك موضع معتاد تنزله القضاء نزل فيه، كما في مصر ونحوها. كان في بيت للقاضي موجود هنا في الجمالية، بيت القاضي. نعم فندم. لا قصر عبدين ده بعده، لا احنا نتكلم على بيت القاضي كان هناك في الجمالية، ومسجد القاضي موجود الى الان على الضفة الاخرى يعني خلف سيدنا الحسين، كما في مصر ونحوها. قال ومال العبادي في شرحه الى اولوية الوسط مطلقا حيث تيسر، مطلقا يعني سواء وجد بيت للقاضي او لم يوجد، فالعبادي مال الى ان ينزل في وسط البلد اذا كان ميسرا ان ينزل في وسط البلد حتى ولو كان هناك مكان للقاضي كما في مصر. لماذا؟ قال نظرا لتساوي اهل البلد في القرب اليه كما عللوا به فيما سبق. قال ويكون جلوس القاضي اي للقضاء في موضع فسيح اي واسع، لماذا؟ لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه لو كان ضيقا بارز، في موضع فسيح بارز، بارز من برز إذا ظهر، فلذلك قال الشارح أي ظاهر للناس، بارز للناس متعلق ببارز باسم بالفعل بارز أو باسم الفاعل بارز، جار ومجرور متعلق باسم الفاعل بارز، بحيث يراه إلى آخره، تصوير دي حيثية التصوير، بحيث يراه تصوير لكونه بارزا للناس، والمقصود من ذلك أن يعرفه كل من يريده، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد، من أذى حر وبرد أي محفوظا من ذلك، بحيث يكون لائقا به، مكيف يعني، بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن، تصوير لكونه مصونا من أذى حر وبرد، برد حيثية، الباء للتصوير أو الحيثية للتصوير، تصوير لكونه مصونا من أذى حر وبرد، من أذى حر وبرد على اللف والنشر المرتب، فيجلس في كل فصل في مكان يناسبه، كل فصل له مكان يناسبه. طيب يبقى الكن، الكن ما معنى الكن؟ ليس خالص، اللي احنا فيه دلوقتي يجلس في كن. يجلس في كن مستقبل في زاوية. كن يعني زاوية. الثانية قن بالقاف. ما يهمكش. معلش ولا يهمك. طيب كن بقى ما معنى الكن؟ صح قلنا امبارح فعلا ومعظمكم كان معنا. يعني في سترة في مكان يستره. الكن يعني ما يستر فيه. قال تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا في سورة النحل. فالكن جمعها أكنان. الكن جمعها أكنان. الكن معناها السترة وجمعها أكنان. فالله تعالى من نعمه علينا التي من بها علينا أنه جعل لنا من الجبال ما نكن فيه يعني ما نحتمي به من الرياح والعواصف المطر السباع إلى آخره. خلاص يبقى الكن جمعه إيه؟ أكنان. طب ما رأيك في قوله تعالى جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أكنة إيه بقى أكنة دي؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. برضو غلط. احنا ما قلناش على الكن انه غلاف. احنا قلنا على الكن انه سترة. يبقى الأكنة دي جمع ايه بقى؟ احنا قلنا كن جمعه أكنان. طيب وأكنة جمع ايه؟ جمع ايه؟ ها؟ جمع كنان. ما معنى الكنان؟ الغطاء. الغطاء. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية. خلاص؟ أغطية يعني من فوق. أما الكن سترة. سترة بقى من كل النواحي. سترة من كل النواحي. لكن الكنان الكنان من فوق غطاء. يبقى الكنان جمعه أكنة. والكن جمعه أكنان. الكن اللي معانا دلوقتي اللي هو السترة جمعه أكنان. وشاهدوا سورة النحل آية النحل وجعل لكم من الجبال أكنانا. أما الكنان فجمعه أكنة وشاهده الآية الأخرى سورة إيه؟ الكهف ولا سورة إيه؟ الأنعام. طيب وصلنا فيه ولا حجاب. نعم ولا حجاب. حاضر. ولا حجاب له أي على الناس. وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه أي يحجبه عن الخصوم الذين يأتونه. وخرج به النقيب يعني يجوز أن يتخذ نقيبا. من هو النقيب؟ قال وهو من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس. النقيب حيرتب الخصوم. من الذي يدخل قبل من؟ من الذي عليه الدور الرول يعني بتاع القضاء. ويخبر بمنازل الناس. فلان يا حضرة القاضي هذا العالم. فلان ده النجار. وفلان ده كذا. فلان ده كذا. قال فلا بأس باتخاذه. بل صرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه. استحباب النقيب. فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره أي في وقت الحكم ولا زحمة فيكره حينئذ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة. رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي عمرو بن مرة الجهني. رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي عمرو بن مرة الجهني. فإن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره. يبقى وضع لك قيدين للكراهة. قال متى يكون مكروها؟ أي في وقت الحكم ولا زحمة. في وقت الحكم ولا زحمة. فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره أي في وقت الحكم ولا زحمة. يبقى معناه لو كان في غير وقت الحكم لم يكره، معناه لو كان هناك زحمة أيضا لم يكره. ولذلك أتى بمفهوم المخالفة وقال فإن كان في وقت خلواته يعني بعيدا عن الحكم، أو كان ثم زحمة يعني إن كان هناك زحمة لم يكره، لأن البواب سيكون له فائدة هنا. عمرو بن مرة الجهني من جهينة. وعلم من كلام الشارح أن البواب وهو من يقعد بالباب ويدخل على القاضي لاستئذان كالحاجب فيما ذكر، يعني نفس الحكم البواب كالحاجب يكره أحيانا ولا يكره أحيانا أخرى. وعلم من كلام الشارح أن البواب وهو من يقعد بالباب ويدخل على القاضي لاستئذان كالحاجب فيما ذكر، يعني من أحكام كراهة أو إباحة، لأن الحاجب ورد في كلام الماتن والبواب جاء من كلام الشارح. في أي سؤال؟ لا، الحاجب مهمته أن يحجب الناس عنه، لكن النقيب هو الذي يرتب الخصوم. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، لماذا؟ أي صيانة له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة. العادة والغالب أن مجلس القضاء لا يخلو من لغط، يعني رفع الأصوات واختلاط الأصوات. لغط معناه اختلاط الأصوات. فإن قضى فيه، فإن قضى القاضي في المسجد أي إن اتخذه لذلك بلا عذر، اتخذه لذلك جعله هو مكان قضائه، لا أنه عرض له خصوم فيه، لا، ده جعله هو المكان الذي يقضي فيه، وكان ليس هناك عذر، لأنه لو كان عرض كما سيأتي، لو عرض له خصومة ذهب ليصلي فجاءته الخصومة خلاص يقضي ولا كراه، أو كان هناك مطر ده العذر بقى، وكان هناك مطر سيول أي يعني أشياء تمنعه من أن يقضي في المكان الذي اعتاد أن يقضي فيه، يبقى ده عذر يجعله لا يكره له أن يقضي في المسجد. يبقى الذي يجعله مكروها أن يتخذه لذلك بلا عذر. أخذا من كلام الشارح بعد، يعني من القيود التي وضعها الشارح، قال وإقامة الحدود فيه أي في المسجد أشد كراهة كما نص عليه، كما نص عليه. فإقامة الحدود في المسجد مكروهة. لماذا مكروهة؟ نفس الشيء، لأنه غالبا ما تكون هناك صياحات ولغات، وقد يحصل فيه بعض الدماء، كل هذا مما ينزع عنه المسجد. فإن اتفق إلى آخره، محترز الاتخاذ المقدر في كلامه. إيه بقى الكلام ده؟ يقول فإن اتفق، هو على الهامش بيقول فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة لم يكره، اتفق يعني لم يكن مرتبا، اللي هو في عبارتنا صدفة، صدفة لم يكن مرتبا، وصدفة ديت ما فيهاش أي مخالفة للشرع، لأن بعض الناس بتتشنج وتقول صدفة دي كلمة غير شرعية وتضعها في القاموس، كتب يكتبونها كده، قل ولا تقل، داي كفرك وداي فسقك وداي كذا، الفصل خالف الشريعة. طيب فصدفة، صدفة يعني اتفاقا، مش صدفة يعني شيء خارج عن الأقدار، مفيش حاجة خارج عن الأقدار. فلما أقول صدفة اتفاقا معناها أن أنا كده قلت حاجة خارج عن الأقدار في إله مع الله. طيب ده بجد يعني أصله مش واحد يا مولانا، ده هم ده بقت موضة، بقت موضة. طيب الله يخليك، يقول له الله يخليك ده لفظ غير شرعي. ليه الله يخليك؟ العبارة المصرية الله يخليك لفظ غير شرعي ليه؟ علشان هيخليه يعني هيعيش إلى الأبد، يعني مش هيموت. الله يخليك معناه هيبقى ما يموتش، يخلد يعني في الدنيا، حد يقول كده برضه؟ يعني ما ينفعش تقول الله يخليك، لأن الله يخليك معناها الخلود في الدنيا، وده ما لم يكن لأحد، إنك ميت وإنكم ميت وإنهم ميتوا، فإزاي ربنا يخليه؟ يعني هيقعد للأبد؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من لابس لباسا جديدا أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يعني يعني يعني يدعو له بطول العمر. الدعاء بطول العمر ده سنة، مش بس مشروع يعني جائز، لا ده مسنون كمان، يعني فيه استحباب على الأقل، لأن معنى أنه يدعو له أن يبقى عمره حتى يبلي ثوبه، ثم يلبس ثوبا آخر جديدا ثم يبليه، ثم يلبس آخر جديدا ويبليه، معنى إيه؟ طول العمر. الدعاء بطول العمر مشروع مسنون جميل، طول العمر. خيركم من طال عمره وحسن عمله، ويقول له الله يخليك، لا بلاش الله يخليك. الحديث وينسأ له في أجله، وينسأ له في أجله، لأن هو فهمها أن الله يخليك يعني ما تموتش. طيب خلينا في الدرس. فإن اتفق يعني صادف، محترز، محترز الاتخاذ، محترز يعني مفهوم المخالفة، الاتخاذ المقدر في كلامه، لأنه لم يقل اتخذ في كلامه، يقول ولا يقعد للقضاء في المسجد، فإن قضى فيه كره. كأنه قدر في كلامه إن اتخذ المسجد مكانا للقضاء كره، هو لم يقل اتخذ لكن يقدر هذا، يبقى مفهوم المخالفة أنه لو لم يتخذ، بمعنى أنه جاء قدرا، جاء مصادفة، جاء اتفاقا، يبقى محترز أي مفهوم المخالفة لقيد لم يذكره، وإنما مقدر مفهوم من كلامه، محترز الاتخاذ المقدر، المقدر في كلامه، محترز الاتخاذ المقدر في كلامه. اللي مش فاهم يسأل لو سمحت. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، لصلاة وغيرها أي كاعتكاف، اتفق ماذا فعل؟ اتفق خصومة، اتفقت خصومة، يعني جاءت قدرا مصادفة بلا ترتيب، أي أكثر خصومة أو أكثر من خصومة، خصومتان أكثر. قال وعبارة الشيخ الخطيب قضية أو قضايا، اتفقت قضية أو قضايا لم يكره فصلها فيه، أي فلا بأس بفصلها حينئذ، يعني بالحكم فيها. وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن خلفائه من القضاء في المسجد، يعني إذا اعترض معترض وقال كيف تكرهون قضاء القاضي في المسجد، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع خصومات ونزاعات في المسجد، وكذلك صح عن خلفائه الراشدين، يقال إن ذلك جاء اتفاقا ولم يكن مرتبا، لم يكن مرتبا، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، المسجد للقضاء، كذلك خلفائه رضي الله تعالى عنه، وإنما اتفق، يعني كانوا يصلون ولا يعتكفون، فجاءت الخصومة فرفعوا النزاع، لأنه يستحب عدم تأجيل مثل هذه الأشياء إلى وقت بعيد حتى تبرد النار التي تكون بين الخصوم في أسرع وقت. نعم. طب هل يفهم من هذا أنه اتخذ مكان لفصل القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لأنه لا يشترط مكان معين، مهم أنه لا يكون في المسجد تعمدا تقصدا، يعني ولو حصل حتى تقصدا هو مكروه فقط ليس حراما. يعني نعم. إذا كان مشكلة بين يا فندم هنكلم على القضاء، نتكلم على القضاء الذي يكره هو مجلس القضاء، مش مجرد رفع النزاعات بين الناس. يسأل حضرة المحترم هل يفهم من ذلك أن لو هناك مشكلة بين الناس في المسجد، صحيح سؤال كده، أهل المسجد مرتاد والمسجد بينهم مشكلة، تقصد هذا ولا أهل الحي؟ أهل الحي مهم، يعني المكروه هو مسجد مجلس القضاء، القاضي موظف، مش مجرد رفع الخصومات والنزاعات. لكن بقى من المعنى الذي فهمناه لماذا كره مجلس القضاء تقصدا وتعمدا بلا عذر في المسجد؟ قال لنجنبه اللغط، ارتفاع الأصوات، ودخول ما لا يليق كدخول الحيط، لأن مجلس القضاء أحيانا يحتاج إلى دخول شهود ومعتدى عليهم إلى آخره. مجني عليه ممكن يكون مجنون يحدث جلبة، ممكن يكون كافر، ممكن يكون امرأة حائض، ممكن يكون رجل جنوب، أطفال صغار، رضع، لا يناسب المسجد. يبقى نأخذ من هذا أننا نجنب المسجد ما لا يليق به من أشخاص ومن أحوال، فسواء كان بقى في فض خصومة ولا في قضاء، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة من غير حتى لا قضاء ولا رفع نزاع ولا غير. نجنب المسجد ما أمكن ما لا يليق به من ضوضاء تشوش على المقاصد الصحيحة والأساس للمسجد، وهي الصلاة والاعتكاف وما شابه. خصومة أي أو أكثر، وعبارة الشيخ الخطيب قضية أو قضايا لم يكره فصلها فيه، أي فلا بأس بفصلها حينئذ، وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن خلفائه من القضاء في المسجد. وكذا لو احتاج إلى المسجد أي فلا يكره حينئذ، وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه أيضا لا كراه. قال وهذا محترز عدم العذر، وهذا محترز عدم العذر الذي قدرناه سابقا، فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما. خلاص هو جلس في المسجد للقضاء، سواء كان بقى قد فعله بقصد وبلا عذر فيكون مكروها، أو فعله بعذر، أو فعله بلا تقصد فيكون غير مكروه. بغض النظر هو مكروه ولا غير مكروه، إذا دخل في المسجد وقضى في المسجد ونصب هذا المجلس للقضاء في المسجد، فعليه أن يمنع ما أمكنه المتخاصمين من رفع الأصوات قدر الإمكان، لا مشاتمة ولا رفع صوت في المسجد بقدر الإمكان. قال ولا يدخلونه جميعا، ولا يدخلونه جميعا المسجد، بل يقعدون خارجه. ها بعد كده ايه؟ وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين، وينصب من يدخل على من يدخل عليه، وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين. لماذا؟ حتى لا يزدحم المسجد وينشغل المسجد بما ليس من مهامه الأساس. يبقى بقدر الإمكان يدخل خصمين خصمين، ويعين وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين، وبقية الناس في خارج المسجد حتى لا يشغلوا رقعة المسجد عن مهامه الأساس. فإن جلس فيه أي في المسجد مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما، يعني مما لا يليق بالمسجد. ولا يدخلونه جميعا، خصوم لا يدخلون المسجد جميعا، ضمير يعود على المسجد، ولا يدخلونه أي المسجد جميعا، بل يقعدون خارجه، وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين من مطر. العذر بقى مثال للعذر، من مطر، من بيانية، من مطر ونحوه، أي كحر وبرد وريح. وهذا بيان للعذر، بيان من بيانية، وهذا بيان للعذر الذي يجعله إذا اتخذ المسجد للقضاء لا يكون قد وقع في الكراهة. إلى هنا انتهى الكلام على مستحبات القاضي في مجلس القضاء، الآن يتكلم على ما يجب على القاضي في مجلس القضاء. اقرأ على الهامش لو سمحت. قال ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء، أحدها التسوية في المجلس، فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استوى يا شرفا، أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس. والثاني التسوية في اللفظ أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. والثالث في اللحظ أي النظر، فلا ينظر لأحدهما دون الآخر على الهامش يا مولانا. يبقى ثلاثة أشياء يجب على القاضي أن يسوي بين الخصوم فيها: مجلس، الكلام، النظر. وجوبا لا يجوز أن يجعل أحد الخصمين متميزا في المجلس عن الخصم الآخر، إلا إذا كان من جهة الشرع هو أعلى منه بأن كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا مثلا. لا، بالتأكيد المسلم مقدم على الذمي، لكن إذا كان الخصوم مسلمين فلا يجوز التمييز في المجالس، حتى لو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، حتى لو كان أحدهما حاكما والآخر محكوما، حتى لو كان أحدهما عالما والآخر غير عالم، الجميع سواء أمام القضاء. لذلك دائما يضعون الشعار الميزان عند القضاء، ويجعل التي تمسك الميزان معصوبة العينين لئلا يكون هناك تمييز بين المتخاصمين: حر عبد، غني فقير، حاكم محكوم، وجيه ووضيع. مهم أنهم مسلمون، لا تمييز بين الخصوم في المجالس. الشيء الثاني الكلام، لابد أن يسمح للخصمين بالكلام ولا يميز بين الخصمين، ويوجه الكلام لهما جميعا ولا يوجه لأحدهما: أصل حضرة الخصم دوت ده رئيس الدولة أو ده رئيس الوزراء، فيهتم به ويبش له ويسلم عليه. لا يجوز هذا، حرام. لابد أن يسوي في الكلام بين الخصمين، يسمع منهما ويوجه لهما معا. أما أن يوجه يخص أحدهما بمزيد عناية في الكلام حرام. وكذلك في النظر، حتى النظر لا يخص أحدهما بمزيد عناية في النظر، اللي هو قال عليه اللحظ. فلا بد أيضا أن يوزع ألحاظه ونظراته بين الخصمين بلا تمييز. قال المحشي رحمه الله: قوله ويسوي القاضي وجوبا أي على الصحيح، والمسألة فيها خلاف في مسألة المجالس، لكن الصحيح أنه يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. بين الخصمين ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين أي وإن اختلف في الفضيلة وغيرها: حافظ القرآن، عنده علم، معه جائزة نوب، ما لا علاقة له هذا، لا علاقة له بالتفاضل في المجلس، لا يجوز التفاضل في المجالس أمام القضاء. قال: ولا، شوف بيقول إيه بقى، ولا يرفع الموكل على الخصم مع وكيله. لماذا؟ لأن الدعوى متعلقة به أيضا، بدليل أنه إذا وجبت يمين وجب تحليفه، حكاه ابن الرفعة عن الدبيل بالدال المهملة، نسبة للدبيل، قرية بالشام، قرية بالشام، يجوز الإسناد. وإن وقع في كلام الشيخ الخطيب عن الزبيل بالزاي، واسمه علي بن محمد، وأكثر نقل ابن الرفعة عنه. وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه لجهله بهذا الحكم، وهو مما تعم به البلوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيقول يجب التسوية في المجلس بين الخصمين حتى ولو كان أحد الخصمين لا يترافع بنفسه، لا يدعي بنفسه، وإنما وكل عنه وكيل، فيأتي وكيل أحد المتخاصمين مع الخصم الآخر ويجلسان متساويين، وحضرة الموكل اللي هو في الحقيقة أحد الخصمين يجلس في مكان مرتفع، لا يجوز، رغم أنه لا يبشر الدعوة بنفسه، وكيله هو الذي يبشر الدعوة بنفسه. أيضا في هذه الحالة لا يجوز أن يجلس أحد الخصمين في مجلس متميز عن الخصم الآخر حتى ولو كان الذي يدعي أمامه هو وكيل هذا الخصم. وكذلك إن كان المتداعيان وكيلي الخصمين فلا يجلس أحد الخصمين في مجلس أرفع ولا أحسن ولا أعلى منها من هذين الوكيلين. ما دام موكلا يبقى لابد أن يجلس في نفس المكان، نفس الخصائص، نفس القدر الذي يجلس فيه خصمه أو وكيل خصمه. يبقى هو بيدعي بنفسه أو بوكيل لا يجعل له الحق أن يتميز على خصمه ولا على وكيل خصمه. كل يبقى الكل سواء الموكل أو الوكيل يجلسون في مجلس واحد مع الخصوم، خلاص. فبيقول إيه الشيخ مرة أخرى نقرأ: ولا يرفع أي القاضي، ولا يرفع أي القاضي الموكلة على الخصم مع وكيله عن الخصم، عن بدل على يعني، ولا يرفع الموكلة عن زي بعض رفعه عن أو على، ما فيش معنى الاثنين معنى صحيح. ولا يرفع الموكلة أي لا يرفع القاضي الموكلة عن الخصم مع وكيله. فدي كانوا بيعملوها في عصر الشيخ البيجور، وبيقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حرام. إيه اللي كانوا بيعملوه؟ يأتي واحد من الوجهاء، واحد من الكبراء، ويقول ويدعي على أحد العام، أحد الفقراء، أحد الذين ليس لهم ذكر، فلا يريد أن يجلس في نفس المجلس في مستوى واحد مع هذا الفقير في مجلس واحد حتى وإن كان أمام القضاء، فيوكل ويجلس هو في مجلس مرتفع وفي حتى في قاعة القضاء، يوضع في مكان متميز، القاضي يضعه في مكان متميز لأنه حضرة رئيس الوزراء وراء الإزاز، ووكيل هذا المدعي يجلس بقى في مجلس واحد مع الخصم أو مع وكيل الخصم. يبقى حضرة رئيس الوزراء قاعد في مكان متميز كده، لا يجوز. قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا لا يجوز حرام. يبقى لابد أن يسوي بين الخصوم وبين وكلاء الخصوم حتى لو كانت الدعوة عن طريق الوكيل، فالموكل أيضا ينزل إلى مستوى الخصم الآخر أو إلى وكيل مستوى وكيل الخصم الآخر. ولا يرفع الموكل عن الخصم مع وكيله. لماذا؟ لأن الدعوة متعلقة به. الضمير يعود على مين؟ على الموكل. إياك أن تفهم أنه على الوكيل، لأن الدعوة متعلقة به أيضا، رغم أن الذي يباشر الدعوة الآن هو الوكيل، لكن لازالت الدعوة متعلقة بالموكل لأنه الأصل، بدليل أنه إذا بدليل أنه إذا وجبت يمين وجب تحليفه. إذا كان إجراءات التقاضي ستحتاج وتحوج يعني إلى أن يحلف هذا المدعي اليمين، الذي يحلف هو الموكل لا الوكيل. المحامي الذي توكله للدفاع عنك لا يحلف بالنيابة عنك. إذا احتاج القاضي إلى أن يحلفك لن يحلف وكيلك، لن يحلف المحامي، إنما سيحلفك أنت. فهذا مما يدلل على أن توكيلك لأحد الوكلاء أو المحامين لا يذهب القضية عنك ولا يرفعك عن القضية بالكلية، وفقط مجرد يباشر، لكنه لا ينفي أصالتك ولا يتعارض مع أساسك في هذه القضية. طيب مرة أخرى حقرأ لو سمحت، هسأل سؤالا بعد ذلك. ولا يرفع الموكل عن الخصم مع وكيله لأن الدعوى متعلقة به أيضا. قلنا أن الضمير في به يعود على مين؟ الموكل. على الموكل. هل هذا يعني أن الضمير لا يعود على أقرب مذكور؟ تبقى دي قاعدة أغلبية وده دليل عليها أن الضمير هنا عاد على البعيد لا على القريب. هل يصح أن نقول هذه قاعدة أغلبية؟ ودي معنا شاهد على ذلك، لأن الضمير هنا عاد على الموكل والموكل بعيد ولم يعد على الوكيل. ردوا علينا، فاهمين السؤال؟ السؤال مرة أخرى. القاعدة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور، دي قاعدة أغلبية ولا قاعدة مضطردة؟ لا، قاعدة أغلبية، ليست قاعدة مضطردة مستمرة لا تنخرم، لا هي قاعدة أغلبية. هل يصلح السؤال بوضوح، هل يصلح ما معنا الآن للتدليل على أغلبية هذه القاعدة؟ لأن الضمير في قوله به متعلقة به، الضمير هنا عاد على البعيد لا على القريب، هل يصلح أن تكون ما معنا الآن شاهدا على أغلبية هذه القاعدة لأن الضمير عاد على البعيد لا على القريب؟ هذه السؤال قلناها حوالي 5 مرات دلوقتي أو 4 مرات على الأقل. يعني الإجابة الضمير هدى عاد على القريب ولا على البعيد؟ الضمير عاد على الموكل، فعاد على القريب ولا على البعيد؟ السؤال لسه مش مفهوم ولا تفهم؟ يلا أجيبونا، أجيبونا برفع الأيدي لا برفع الصوت، وإلا فعندي صوت بالسين، ليرفع صوته بالصاد أرفع عليه صوتي بالسين. ها ارفع يدك. نعم سيدي، القاعدة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور. طيب أجب بقى، هنا عاد على البعيد ولا على القريب؟ القريب. فين بقى القريب؟ الضمير اللي في وكيلي، هو لم يعد على لفظ الموكل وإنما عاد على الضمير اللي هو مضاف لوكيله، عاد على هذا الضمير يا حضرة النائم، يا حضرة النائم. يبقى هنا ليس شاهدا فيما معنى لأنه لم يعد على البعيد بل عاد على القريب، فهو داخل في داخل في الأكثر، قاعدة أغلبية وهو معنى، حيث عاد على الضمير في وكيله فهو عاد على الأقرب مذكور فعلا. شاطر يا مصطفى، اتخذت كتاب؟ خد كتاب. شايف بيجي ياخد كتاب ازاي؟ مش ترمي المفاتيح في الارض. بدليل أنه إذا وجبت يمين وجب تحليفه، حكاه ابن الرفعة عن الدبيلي. لا ده لسه في قصة الدبيلي دي. الدبيلي قال إيه الدبيلي ده؟ قال نسبة أو نسبة للدبيل قرية بالشام، وإن وقع في كلام الشيخ الخطيب عن الزبيل. في حاجة؟ نسبة لدبيل قرية بالشام، وإن وقع في كلام الشيخ الخطيب عن الزبيلي بالزاي، واسمه علي بن محمد، وأكثر نقل ابن الرفعة عنه. قد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه لجهله بهذا الحكم، قال وهو مما تعم به البلوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى معنى الدبيلي دوت، أولا هو كلمة الزبيلي اللي ورد في كلام الشيخ الخطيب في الإقناع غير صحيحة، ولكن إما دبيل وإما ديبل، إما دبيل بتقديم الباء على الياء بس على وزن أمير، دبيل بفتح الدال وكسر الباء مقدمة على الياء دبيل بالنسبة إليها دبيلي، وإما بتقديم الياء على الباء بس بضم الباء ديبل، يبقى الدال مفتوحة كما هي ولكن قدمنا الياء على الباء وضممنا الباء فصارت ديبل، والنسبة إليها ديبلي. وهل هي قرية دبيل قرية بالشام ولا قرية ببلاد السند؟ خلاف. الشيخ هنا اقتصر على القرية التي في بلاد الشام، ولكن هناك أيضا قول بأنها في بلاد السند. نسبة هنا في كلام الشيخ يعني حال تمييز حال أحسن حال عن الدبيل حال كونه نسبة لدبيل أو مفعول لأجله لأجل النسبة لدبيل. نعم إذا كيف ينفع يكون مفعول لأجله. طيب في 3 أشياء قوله يبقى يسوي في 3 أشياء، قلب الأكثر لأن ذلك يجري في سائر وجوه الإكرام كالدخول عليه. يبقى يزيد الآن أشياء يجب فيها التسوية بين الخصوم لم يذكرها المصنف. كالدخول عليه فلا يدخل عليه أحدهما دون الآخر. شوف إلى هذا القدر لا يدخل أحدهما قبل الآخر بل يدخلان معا لا أحد فوق القانون. والقيام لهما، القيام معطوف على الدخول كالدخول والقيام لهما، فلا يقوم لأحدهما دون الآخر إن علم أنهما في خصومة، فإن لم يعلم إلا بعد قيامه لأحدهما يبقى أمامه حل من اثنين، فإما أن يعتذر للآخر وإما أن يقوم له كقيامه للأول وهو أولى. حتى في القيام قام احتراما لأحدهما ثم عرف أنه سيكون في خصومة مع آخر، جاء الآخر فيقوم للآخر أو يعتذر يقول له والله أنا قمت قبل أن أعرف أن هناك خصومة، فيطيب خاطره كل هذا حتى يحافظ على مجلس القضاء من الحيف والظلم والميل والجوع. واختار ابن أبي الدم شرح نهج البلاغة الكتاب الأدب الجميل المشهور، شرح ابن أبي الدم شرحا مهما من كتب الأدب الكبيرة المعتبرة القيمة. واختار ابن أبي الدم كراءة القيام لهما جميعا إذا كان أحدهما ممن يقام له دون الآخر. ليه؟ قال لأنه ربما يتوهم أن القيام للأول دون الثاني. ابن أبي الدم اختار أنه لا يقوم لهما جميعا إن كان أحدهما ممن يقام له، كأن كان أحد الخصمين رئيسا للدولة فالقاضي لا يقوم للاثنين، وقال مش تريدون التسوية بين الخصمين في القيام سأقوم للاثنين. ابن أبي الدم قال لا تقم لهما في هذه الحالة، حالة ما لو كان أحد الخصمين متميزا ممن يستحق الوقوف له احتراما أحد العلماء الكبار، لا في هذه الحالة لا تقم للاثنين، لما أنه كل من يرى هذا المنظر حتى الخصم الآخر اللي هو أقل شأنا سيعرف أن القيام في الحقيقة ليس له إنما لرئيس الدولة أو للعالم الكبير أو لفلان الوجيه، ففي هذه الحالة لا يقوم للاثنين أصلا. قال ورد السلام عليهما، يعني يسوي في رد السلام، ورد برضو بالجر، ورد السلام عليهما معا، فإن سلما فالأمر ظاهر كلاهما سلم يبقى رد عليهما جميعا على هذا وعلى ذاك، وإن سلم أحدهما فلا بأس أن يقول للآخر سلم ليرد عليكما، لأنه لو رد على واحد فقط يبقى لم يسوي بينهما، فيقول للآخر سلم أنت أيضا حتى أرد على الجميع، أو يصبر حتى يسلم أي الآخر فيجيبهما جميعا، وقد يتوقف فيه يعني يقال لا حكم في هذه المسألة كما قاله الشيخان إذا طال الفصل. وكأنه إذا طال الفصل يعني بين سلام الثاني وسلام الأول، الأول سلم ثم بعد مدة طويلة سلم الثاني، قال هذه المسألة يتوقف فيها. ليه؟ وكأنهم احتملوه محافظة على التسوية، احتملوا عدم رد السلام محافظة على التسوية، احتملوا ألا يكون هناك حكم في هذه المسألة حتى لا يجار على مسألة التسوية في رد السلام. عشان ما يحصلش الممنوع الآخر وهو عدم التسوية بين الاثنين. هو ده مجلس قضاء، ده مجلس خاص. مش واجب، بس انت ما هو في ذاته مش واجب، لكن الان صار واجبا. الان صار واجبا لانه يجب عليه ان يسوي بينهما في السلام، ولو لم يسلم لم يحصل هذا الواجب الذي يجب ان يفعله القاضي، وما لا يتأدى الواجب الا به فهو واجب. هنا في هذه الحالة يجب السلام. قال وطلاقة الوجه لهما، يجب أن يسوي في طلاقة الوجه لهما، فلا ينبش لأحدهما دون الآخر. من غير نون؟ من غير نون، أنا عندي بالنون. طيب ممكن النون صحيحة وممكن نزيل النون. مفيش نون عند حضرتك؟ في نون عند حضرتك؟ الحمد لله أخيرا أنا معايا وأنت مش معايا. أخيرا توافقنا خلاص، لأنه إن بش وبش الاثنان واحد. فلا ينبش أو فلا يبش، كلاهما صحيح، لأحدهما دون الآخر، وبالجملة فلا يخص أحدا. بالجملة بقى الجامع لكل هذه الفروع، فلا يخص أحدهما دون الآخر بشيء من أنواع الإكرام. أي سؤال؟ شاي مثلا، وكيل النيابة يدخل عليه أحد المتخاصمين وتكون بقى من الوجهاء والكبار، شاي يا فلان تشرب إيه يا باشا؟ يجيب له شاي ويجيب له كل طلباته، والتاني مسكين عايز ياخد منه فلوس مش يجيب له، حرام، هذا حرام. شيء يحبط يعني الخصم إذا دخل في هذا الجو يحبط، حتى ولو كان لا يريد الوكيل النيابة أن يجور على أحدهما، بس هذا الجو محبط، الشريعة لا ترضى بذلك. أحدها أي أحد الثلاثة أشياء، التسوية في المجلس. شو بيقول إيه؟ ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المجلس. أم زاد الشيخ الشارح التسوية في المجلس؟ كلام جميل من الماتن. الشارح زاد كلمة تسوية، كلام صار ضعيفا بل صار خطأ، لأنه يجب أن يسوي في ثلاث أشياء. يسوي في إيه؟ في المجلس مفهوم، لكن يسوي في التسوية يعني إيه؟ يسوي في التسوية هذه الكلمة التي زادها الشارح كلمة يقول الأولى تركها، بل الصواب تركها، مش حتى الأولى، ده الصواب تركها، يعني وجودها خطأ. الشارح ابن قاسم، الشارح اللي هو ابن قاسم. طب نقرأ العبارة يا شيخ سامح ونشوف بقى الأعذار، لأن طلب العذر للعلماء من البر. هنسمع الأعذار كلها إن شاء الله. يقول كان الأولى بل الصواب، مش بس الأولى، يعني الأولى أفعل تفضيل معناه إن ده صواب والآخر صواب أيضا، ولكن الأحسن تركه. لا، قال ده غلط كمان، بل الصواب حذف التسوية، حذف كلمة التسوية. لماذا؟ ما العلة؟ لأن المراد عد المواضع التي يسوي القاضي وجوبا بين الخصمين فيها. الآن هو في مجال عد المواضع. ما ما ما ما مدخل التسوية هنا؟ قال وهكذا يقال فيما بعد، واللي هو الثاني. الثالث ما تكلمش على التسوية، لكن الثاني برضو نفس الشارح دخل هذه الكلمة، التسوية موجودة في كلام الماتن هذه المرة. والثاني التسوية في اللفظ، التسوية المرة القادمة من كلام الماتن. وهذا يا ربما الذي جعل الشارح في الموضع الأول يأتي بكلمة التسوية ليوافق كلام الماتن في الثاني، أما في الموضع الثالث فلم يأتوا بالتسوية لا الماتن ولا الشارح. يبقى فيما بعده يقصد في الموضع الثاني دون الثالث، لأن الثالث ليس فيه كلمة التسوية. نسمع بقى الأعذار، تفضل. أحداث إيه يا فندم؟ ثلاثة أشياء. طب يلا نشوف تاني. ويسوي بين الخصمين، يلا نشوف كل كلام العرب يقول إيه. ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء، أحدها الضمير في أحدها يعود على مين؟ ممتاز، أحد الأشياء مش أحد التسويات. في ثلاثة أشياء أحدها، الضمير يعود على الأشياء، ما ينفعش تقول التسوية. احد اشياء في المجلس، ايه علاقه المجلس في الموضوع؟ واضح ان محش ابدا انت مش بتعترض على انه في المجلس ولا مش في المجلس، ما فيش اعتراض على كلمه المجلس، كلام على كلمه التسويه. مش مش علاقه بالمجلس بقى، ايه دخل المجلس في الموضوع؟ طيب يلا. بل اضراب ابطالي، بل هنا اضراب ابطالي، اضراب ابطالي مش انتقالي، عشان الشيخ ده علام فبيعلمنا بينبهنا بيقول لي يا استاذ يا اللي بتشرح ما انت نسيت تقول للناس ان بل هنا الاضراب الابطالي لا الانتقالي. فأنا بقدم له آيات الشكر والعرفان، جزاك الله خيرا أيها العلامة الحصور والأسد الجسور، وبارك الله فيك ولا حرم الله منك وزادنا الله تعالى من علمك. واعلموا أيها الطلاب النجباء أن بل هنا للإضراب الإيه؟ الإبطالي. صح كلامك صحيح. أين وصلنا لأنك توهتني؟ طب ما نقرأ تاني سيد الشيخ بعد الفضل. نقرأ تاني. قول أحدها. أحدها أي أحد الثلاثة أشياء التسوية في المجلس كان الأولى بل الصواب، بل هنا الإضراب الإبطالي، حذف التسوية. لماذا؟ لأن المراد عد المواضع التي يسوي القاضي وجوبا بين الخصمين فيها، وهكذا يقال فيما بعده. قال ويعلم من وجوب التسوية في المجلس وجوب التسوية في أصل الجلوس، فلا يجلس أحدهما ويقيم الآخر، فلا يجلس أحدهما ويقيم الآخر. يبقى حضرة الرئيس قاعد والخصم الآخر لأنه بواب واقف، وإيه يعني البواب أحسن من الرئيس؟ قال فيجلس القاضي الخصمين بين يديه، أي أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. بين يديه يعني قدامه، بين يديه أي قدامه، الخصمان يقفان أمامه، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال والجلوس بين يديه أولى. لماذا؟ ليكون أسهل في النظر، لا يحتاج إلى الانتقال في النظر، وربما يتوهم أحد المتخاصمين أنه ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى هذا، عندما يكون أمامه الخصمان يبقى يقل هذا التوهم يعني. ولذلك اقتصر عليه الشافعي. الله قال وإذا قال وقوله إذا استوى يا شرفا أي في الإسلام بيسوي بينهما في المجلس إذا استوى يا شرفا يعني في الإسلام أخذا مما بعده. كيف عرفت أنه يقصد ذلك؟ قال أخذا مفعول لأجلي مما بعده لأنه سيتكلم على ما لو كان أحد الخصمين ذميا والآخر مسلما فيجب أن يرفع المسلم على الذمي. قال وإن اختلف في الفضيلة كما مر. لا عبرة في الفضيلة في اختلاف المجلسين، لابد من تسوية في المجلس حتى لو اختلف في الفضيلة. أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس، أما المسلم إلى آخره مقابل لقوله إذا استوى شرفا، فيرفع على الذمي في المجلس أي وكذا في غيره من أنواع الإكرام في المجلس وفي النظر وفي الهدايا وفي غير ذلك كما بحثه الشيخان الرافع والنووي. وعبارة المنهج وشرحه افتح قوسا، قال وله رفع مسلم على كافر في المجلس وغيره من أنواع الإكرام، أغلق القوس. وله دي بقى واجبة ولا جائزة؟ جائزة. وإحنا بنقول إن رفع المسلم واجب ولا جائز؟ واجب. واجب صح كده. قال وظاهره جواز ذلك. الذمي الذمي إيه؟ الذمي يبدو رفع المسلم واجب. طيب مسلم وذمي رفع المسلم واجب ولا واجب؟ امال ايه الذمي جائز يعني ايه؟ كلام ملخبط. طيب العبارة توهم، العبارة هنا عبارة المنهج وشرحه توهم ايه؟ الجواز. له يعني وله الا يفعل. طيب شوف كده بيقول ايه الشيخ، وظاهره جواز ذلك. وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا، والصحيح جواز رفع مسلم على ذمي في المجلس، انتهت يعني اغلق القوس من عبارة الشيخ الخطيب. لكن قال الزركشي مع نقل ذلك عن سليم افتح قوسا، والظاهر وجوبه. وبه صرح صاحب التحبير. نسخة قديمة كده. تمييز ايه عندك؟ تمييز برضه أنا عندي تمييز، بس ده كتاب أصول فقه الزركشي في البحر المحيط، بينقل عن كتاب التحبير في أصول فقه أيضا، أصول فقه أيضا للمرداوي الحنبلي، تحبير على التحرير، لأن المسألة دي مسألة أصولية، المسألة دي مستعارة من أصول الفقه. الشيء الممنوع الجائز بعد المنع، إذا أبيح بعد المنع، الإباحة بعد المنع توجب الإيه؟ الجواز أو تؤدي إلى الجواز ولا إلى الوجوب ولا فيها قول ثالث؟ فيها حوالي أربع أقوال. الإباحة بعد الوجوب بعد المنع بعد الحظر تؤدي إلى إيه؟ إلى الوجوب. نتيجتها إيه؟ الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ممنوع البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يبقى أبيح بقى، يبقى ده معناه، معناه الوجوب ومعناه الإباحة، معناه إيه؟ مسألة أصولية. فالكلام كله في كتب الأصول، بس زركشي بيتكلم في كتابه البحر المحيط بينقل عن الكتاب التحبير شرح التحرير. طب هي العبارة موجودة عند صاحب التحبير كده يا سيدنا؟ الكتب الثانية كده، أنا ما شفتهاش في كتاب التحبير، لكن الكتب الأخرى ما فيهاش التمييز، التمييز ديت تحريف، تحريف. وبه صرح صاحب التحبير الشيخ المرداوي، وهو قياس القاعدة. إيه هي القاعدة؟ وهي أن ما جاز بعد امتناع وجب. قياس القاعدة أن ما جاز بعد امتناع يصير واجبا. مثال كقطع اليد في السرقة، قطع اليد في السرقة، الله تعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقبل السرقة كان يجوز، كان يجوز قطع اليد، الاعتداء على اليد، الجناية على اليد، كان يجوز، كان ممنوع، ممنوع الاعتداء على هذه اليد، لكنها لما سرقت هانت، فأبيح. الآن صار في إباحة، إباحة بعد الحظر، بعد المنع، بعد أن كان محظورا الاقتراب من هذه اليد بأي نوع من أنواع الجناية، الآن صار مباحا الاعتداء عليها، فده يكون للوجوب. يبقى الإباحة بعد الحظر في الراجح من أقوال الأصوليين أنها للوجوب. لا أنت، احنا قفلنا فيه، لكن قال الزركشي، كل ده كلام الزركشي، حافل لك القصة دلوقتي لو سمحت. لكن قال الزركشي مع نقل ذلك عن سليم: افتح قوسا والظاهر وجوبه، وبه صرح صاحب التحبير وهو قياس القاعدة، وهي أن ما جاز بعد امتناع وجب كقطع اليد في السرقة. أغلق القوس من كلام الزركشي. الحمد لله، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. صح كده يا سيدنا، سيد الملائكة المعترفين، صح كده العبارة، سيد الملائكة المعترفين، صح كده. هيبقى ربع ايه؟